الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنوان هذا الدرس عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. ومناسبة هذا العنوان لموضوع هذا الدرس أو للموضوع الذي سيتكلم عنه الإمام الشاطبي رحمه الله، هو أن الإمام الشاطبي أفاض في الكلام عن طريقة الباطنيين في استعمالهم الرمز واتباعهم العقائد الفاسدة وتركهم للظواهر الشرعية والأدلة الشرعية، ثم سيتكلم عن مهديهم المسمى المهدي المنتظر عند فرق الشيعة، وسيتكلم في هذا الموضع عن ما سموا بالمهدوية، وهم الذين خرجوا بمعتقدهم ذلك من أهل التشيع، وادعى صاحبهم أنه هو المهدي الذي ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين لأهل السنة كذبه في ذلك، ونشر في الناس اعتقادات فاسدة. ولقد أخذ بعض الكتاب المعاصرين من كلام الشاطبي هنا أنه يضعف أحاديث المهدي، أنه يضعف الأحاديث الصحيحة التي في المهدي، وستأتي مناقشة هذه الشبهة، فيناسب أن يكون عنوان هذا الدرس عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. وعقيدة أهل السنة هذه مبنية على ما ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خلاف عقيدة الشيعة، فإن عقيدة أهل السنة مبنية على نصوص الكتاب والسنة. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقد زعم ذووه أنه ألف في الإمامة كتابا ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام، وأن مدة الخلافة 30 سنة. بارك الله فيك. هذا أول الكلام في قوله منها، أي من تلك مذاهبهم، منها مذهب المهدي المغربي. اقرأ من هنا قبلها بسطرين. منها مذهب المهدي المغربي، فإنه عد نفسه الإمام المنتظر وأنه معصوم، حتى أن من شك في عصمته أو في أنه المهدي أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر. وقد زعم ذووه أنه ألف في الإمامة كتابا ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام، وأن مدة الخلافة 30 سنة، وبعد ذلك فرق وأهواء وشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلم يزل الأمر على ذلك، والباطل ظاهر والحق كامن والعلم مرفوع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والجهل ظاهر ولم يبق من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، حتى جاء الله بالإمام فأعاد الله به الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. وقال إن طائفة هم القرباء زعما من غير برهان زائد على الدعوة. وقال في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم ير مثلها قبل ولا بعد، وأن به قامت السماوات والأرض به تقوم، ولا ضد له ولا مثل ولا ند. وكذب تعالى الله عن قوله هذا كما نزل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي على نفسه، وأنه هو بلا شك. بارك الله فيك. هنا عقيدة الباطنيين، عقيدة الشيعة، لما كثر فيهم الخوارج وهم أصلا عقيدتهم مبنية على الشرك كما سبق في الدرس الماضي، فإنه خرج فيهم هذا المزعوم بأنه المهدي، وادعى بذلك أنه تحققت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على كذبه هنا ما ذكر الإمام الشاطبي كما سيأتي معكم في عرض أحاديث المهدي، أنه زعم أنه المهدي الذي قامت به السماوات والأرض، وهذا من اعتقاد الخرافيين الذين يزعمون أن هناك من البشر من يتحكم في أمر السماوات والأرض. وسيأتي معكم في أحاديث المهدي لأن المهدي رجل صالح من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم بالحق ويحكم بالكتاب والسنة ويحكم بالعدل، ويملأ الله عز وجل به الأرض عدلا. فهو من حيث البشر، من حيث البشرية، لا يزعم لنفسه أنه يملك شيئا في السماوات والأرض، ولا يزعم له أحد من أهل السنة أنه يملك شيئا من أرض من شأن السماوات والأرض. ومما يدل على عقيدتهم الفاسدة وكذبهم أنهم قالوا لا ضد له ولا مثل ولا ند، وهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي لا مثيل له ولا ند له. ومن هنا تستطيع أن تستنبط أن ادعاء المهدية وادعاء الرجل بأنه المهدي وادعاء طائفة معينة بأن فيها رجل اسمه المهدي الذي نبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الادعاء إذا كذب فيه أحد فإنه لا يدل على أن قضية المهدي خرافة كما زعم بعض الكتاب المعاصرين، والذين أخذوا من كلام الإمام الشاطبي هنا لما رد على المهدوية أنه كأنه يضعف أحاديث المهدي. لكن الأئمة من أهل العلم بالحديث ذكروا صحة أحاديث المهدي كما ستعرض عليكم في هذا الدرس. فالمقصود هنا أن هذا المهدي عند الباطنيين وعند فرق الشيعة وعند أهل الضلال هو من صنع مخيلاتهم، ولذلك يضيفون عليه ويلبسونه عقائدهم المنحرفة، كما في عقيدة الإمام المعصوم كما سبق معكم، لأنهم يعتقدون في الإمام المعصوم اعتقادات فاسدة، وكذلك في مهديهم الذي يزعمون أنه يخرج منهم. والصحيح أن المهدي الذي نبأ به النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من أهل السنة من خيرة هذه الأمة، ويقاوم الكفر والبدع والأهواء والضلال والفسق والجور، فينزل الله عز وجل به البركة في الأرض ويحكم بالحق والعدل. إيه نعم، لاحظ هنا قال كما نزل أحاديث الترمذي وأبي داود، والأحاديث ستأتي معكم، وهي ليست فقط عند الترمذي وأبي داود بل هي في كتب السنن، ومنها أحاديث جاءت بالإشارة إلى المهدي في البخاري ومسلم. فالمصنف هنا أشار إلى بعضها، قال كما نزل أحاديث الترمذي، أي هذا الرجل الكذاب نزل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي في المهدي الحقيقي الذي يخرج في آخر الزمان، فهو من ولد فاطمة كما سيأتي معكم. إيه نعم. وأول إظهاره لذلك أنه قام في أصحابه خطيبا فقال: الحمد لله الفعال لما يريد، القاضي لما يشاء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وصلى الله على النبي المبشر بالمهدي، يا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بارك الله فيك. هذا الوصف ورد في الأحاديث كما سيأتي معكم أن النبي بشر بالمهدي وذكر من صفاته أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، لكن هذا الكذاب نزلها على نفسه كما ذكر الإمام الشاطبي، ولذلك لم يكتفي بهذا مع أنه لم يحقق شيئا من ذلك كما سيأتي. لم يكن على يديه نشر حق ولا إظهار حق ولا إصمد باطل، وإنما نشر على يديه البدع والخرافات. فمن ادعى ذلك فأظهر على يديه البدع والخرافات، تبين لنا أنه كاذب. وأما هذا المهدي الذي تدعيه الشيعة فإن كل أحد يستطيع يكتشف أنه كاذب. لماذا؟ من يستطيع يجيب على هذا السؤال؟ يعني لو خرج رجل من أهل السنة وادعى أنه المهدي قد يتردد الناس فيه ريثما يظهر، فإذا ظهر يتبينون بالعلامات أو بواقعه أنه ليس بالمهدي، لأنه لم يخرج في حينه ولم يخرج بالمواصفات الشرعية التي وردت، لكن قد يلتبس على الناس. لكن مهدي الشيعة لا يلتبس على أحد. من يستطيع يجاوب على هذا السؤال؟ تفضل. نعم أحسنت، هذا جواب جيد. أولا أن مهدي الشيعة لا بد أن يخرج بمواصفات الشيعة من أول شأنه، ولذلك تأمل كلام المصنف، قال يزعم أنه لا ضد له ولا مثل ولا ند. فمثل هذا، هذا أصلا لا يتصور أن يكون مسلما، لا يتصور أن يكون مسلما، فضلا أن يكون صالحا من المسلمين، فضلا أن يكون صالحا من المسلمين. فإذا خرج بعقائدهم المعروفة، وهو لن يخرج إلا بعقائدهم المعروفة، فعقائدهم المعروفة عقائد أهل البدع والضلال، ولذلك لا يتصور أن يكون هو المهدي الذي بشر الله بشر النبي عليه الصلاة والسلام به. لكن هو يضع هذه المواصفات على نفسه، وليس ذلك بغريب، فإن هناك من ادعى النبوة مع أن النبوة قد ختمت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج فيكم دجالون كثيرون، يخرج فيكم دجالون كثيرون. نعم. يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور، مكانه بالمغرب الأقصى وزمانه آخر الأزمان، واسمه اسم النبي عليه السلام ونسبه نسب النبي عليه السلام، وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد، وهذا آخر الزمان، والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل، يشير إلى ما جاء في أحاديث الفاطمي. فلما فرغ بادر إليه من أصحابه عشرة فقالوا هذه الصفة لا توجد إلا فيك، فأنت المهدي، فبايعوه على ذلك. وأحدث في دين الله أحداثا كثيرة زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم والتخصيص بالعصمة، ثم وضع ذلك في الخطب وضرب في السكك، بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادة. أي نعم، لاحظ هنا الآن يتضح فعلا لكل صاحب سنة أنه لا يمكن أن يكون هذا الرجل هو المهدي، لأن هذه ليست أوصاف المهتدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون الرجل الصالح الذي ورد في الأحاديث الذي اسمه المهدي. يعني الرجل الصالح المؤمن من أمة محمد ليست من أوصافه أن يشرع من دون الله، وليس من أوصافه أنه يدعي العصمة، وليس من أوصافه أنه يشرع القتل المبتدع في مثل هذه المواضع التي ستكون. فهذا لا يصنعه، لا يصنع هذه المخالفات رجل مبتديا من أمة محمد، فضلا أن يصنعها الذي بشر النبي عليه الصلاة والسلام به. نعم. فمن لم يؤمن بها أو شك فيها فهو كافر كسائر الكفار، وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشارع فيها، وهي نحو من 18 موضعا، كترك امتثال أمر من يستمع أمره، وترك حضور مواعظه 3 مرات، والمداهنة إذا ظهرت في أحد قتل، وأشياء كثيرة. وكان مذهبه البدعة الظاهرية، ومع ذلك فابتدع أشياء كوجوه من التثويب إذا كانوا ينادون عند الصلاة، إذ كانوا ينادون عند الصلاة بتصاليف الإسلام وبقيام تصاليف، وسودرين وبادري وأصبح ولله الحمد وغيره، فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين، وبقي أكثرها بعد ما انقرضت دولتهم، حتى إني أدركت بنفسي في جامع قرناطة الأعظم الرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم، إلى أن أزيلت وبقيت أشياء كثيرة غفل عنها أو أغفلت. بارك الله فيك. وهذا من ما يدل قطعا أنه ليس هو المهدي، لكن من يعرف ذلك؟ يعرف ذلك أصحاب العلم وأهل السنة يعرفون هذا، لأن المهدي إذا ظهر الحق معه وتمكن حكم الكتاب والسنة وانتشر العدل وتذكر الناس شأن السلف الأول ممن كانوا في عهد الصحابة والتابعين، وظهر الدين ظهورا بينا وانتشر في الأرض وانتشر الإسلام، هذه أمور ظاهرة بينة لا تخفى على أحد وتكون ظاهرة للعيان بحيث يجتمع الناس عليها ولا يشك فيها اثنان، لا يشك الناس فيها. لكن هؤلاء انتقلوا من البدع الكفرية في دعوى العصمة لهذا الرجل وأنه لا مثل له ولا ند، ثم انتقلوا إلى التشريع من دون الله وتشريع القتل في مواضع لم يأذن بها الله، والمهدي لا يصنع ذلك. المهدي الرجل الحاكم الذي يهتدي بالشريعة لا يصنع ذلك، فضلا أن يكون الرجل الصالح الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أظهروا أيضا بدعا كما ذكر المصنف هنا، أنهم ينادون إلى الصلاة مع الأذان يضيفون عبارات أخرى، والعلماء ذكروا أنه لا يضاف مع الأذان أشياء كقول الرجل بعد أن يؤذن مثلا أصبح لله الحمد، أو أن يضيف مثلا بعد الأذان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جهرا، أو أن يضيف أشياء من عنده، فكل ذلك لم تشرع في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول حتى بعد زوال دولة هؤلاء المهدويين بقيت مثل هذه البدع في بلاد غرناطة في جامع غرناطة. نعم. وقد كان السلطان أبو العلا إدريس بن يعقوب ابن يوسف بن عبد المؤمن ابن علي منهم ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات، فأمر حين استقر بمراكش خليفته بإزالة جميع ما ابتدع من قبله، وكتب بذلك رسالة إلى الأقطار يأمر فيها بتغيير تلك السنة، ويوصي بتقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه، وأنه قد نبذ الباطل وأظهر الحق، وأنه لا مهدي إلا عيسى، وأن ما ادعوه أنه المهدي بدعة أزالها وأسقط اسم من لا تثبت عصمته. أي بارك الله. يعني ذكر هنا في نهاية القرن الثامن في نهاية القرن التاسع هنا لما ذكر شأن السلطان وظهر له كذب هذا الرجل، فإنه أقام السنة وكشف من كذبه الكثير وأمر الناس بالرجوع إليها. ثم ذكر الإمام الشاطبي هنا حديث قال وأنه قد نبذ الباطل وأظهر الحق، أي هذا هو السلطان أبو العلا، وقال وأن لا مهدي إلا عيسى. هذا الحديث كما ذكر المحقق هنا قال حديث ضعيف. هذا الحديث معناه يعود إلى أمرين، إما أن يكون لا مهدي إلا عيسى فلا يخرج المهدي قبل عيسى عليه السلام، وهذا المعنى يناقض ما ورد في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي معكم. والمعنى الثاني أنه لا مهدي هداية كاملة إلا عيسى، يعني مرتبته مرتبة النبوة، وعلى هذا لا يعارض الحديث أن المهدي الذي بشر به في الأحاديث الأخرى. وهذا التفسير عند أهل العلم على طريقتهم في تفسير النصوص، إنهم جمعوا بين الأحاديث التي وردت في المهدي المنتظر وهي أحاديث صحيحة ونظروا في هذا الحديث، فمنهم من ضعفه لضعف سنده، ومنهم من فسره ووجهه. وبمناسبة هذا الموضع نذكر الأحاديث التي وردت في المهدي. لكن السؤال الآن قبل هذا، هل الشاطبي هنا ينكر المهدي؟ أخذ بعض الكتاب مثل ابن محمود في هذا العصر وبعض وآخرون بأن هناك من العلماء من ضعف أحاديث المهدي، ثم ضرب نموذجا على ذلك فقال مثل الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. الإمام الشاطبي هنا يتكلم عن المهدي المنتظر عند أهل السنة في الأحاديث الصحيحة، أو يتكلم عن المهدويين الضلال من الباطنيين؟ يتكلم عن أي شيء؟ يتكلم عن المهدويين. وينبغي للباحث دائما أن يتأمل ولا يضرب الكلام بعضه ببعض. الشاطبي هنا أشار إلى أحاديث الترمذي وأبي داود في المهدي عند أهل السنة، وأما هؤلاء المهدويين المبتدعة فيحق للشاطبي وغيره أن يناقشهم ويرد بدعهم. فمن أخذ من كلام الشاطبي بأنه يضعف أحاديث المهدي فليس بصحيح. من المشهورين أيضا الذين ضعفوا أحاديث المهدي ابن خلدون، وابن خلدون الذي ضعف أحاديث المهدي ضعف بعضها وصحح بعضها، فيأتي بعض المعاصرين فيقولون أن ابن خلدون ضعف أحاديث المهدي. وابن خلدون على أي حال ليس من أهل التخصص في علم الحديث، هو رجل مؤرخ. والعمدة بتصحيح الأحاديث على من في المنهج العلمي؟ على المحدثين. العمدة على أهل الحديث وهم أولى، لأنهم هم المتخصصون في هذا الفن. وابن خلدون رجل مؤرخ تاريخي، ومع ذلك فإنه لم ينكر الأحاديث كلها، وإنما ضعف بعضها وقال ويصح منها أشياء ويصح منها أشياء. هذان الأمران هو من أهم ما اعتمد عليه الذين شككوا في أحاديث المهدي. وأعيده مرة أخرى، أولا كلام الشاطبي هنا، وكلام الشاطبي كما يظهر معكم ليس في المهدي التي وردت أوصافه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو في المهدويين الضلال الباطنيين الذين خرجوا في تلك الفترة، في فترته، في القرن الذي كان فيه. ثم اعتمدوا أيضا على كلام ابن خلدون، وليتهم أخذوه كما هو، لأن ابن خلدون قسم الأحاديث إلى قسمين، فقال منها أحاديث ضعيفة أو أكثر أحاديث ضعيفة، وقال ويصح منها أشياء. فما معنى قوله ويصح منها أشياء؟ أنه صحح بعضها. فليس هناك سند قوي للذين ينكرون أحاديث المهدي. وعلى أي حال حتى لو أن ابن خلدون أنكرها كلها، مع أنه لم ينكرها كلها، فإن العمدة على من؟ العمدة والمعتمد على أهل الحديث الذين ينقلون الأحاديث من كتبها الصحيحة، الذين ينقلون الأحاديث بالسند عن النبي عليه الصلاة والسلام. العمدة على هؤلاء، وهم أهل العلم الذين يعرف منهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كتابان مهمان في هذا الموضوع. الكتاب الأول مناسب لهذا الموضع كل المناسبة، وهو بعنوان الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة في المهدي، ويليه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، وهو عنوان هذا الدرس الذي اقتبسناه من عنوان هذا الكتاب. وكلاهما بقلم الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وطبعته عام 1402. وفيه تفصيل جيد، لأنه ناقش جميع الشبه التي وردت على مسألة المهدي، وناقش بخصوص هذا الدرس ناقش ابن محمود في كلامه على ناقش الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في كلامه على إنكار الأحاديث التي وردت في المهدي المنتظر، وأيضا ناقشه فيما نسبه إلى الإمام الشاطبي من أن الإمام الشاطبي ضعف هذه الأحاديث، مع أنه كما سبق معكم أن الإمام الشاطبي لم يتكلم في تضعيف أحاديث المهدي. المهدي عند أهل السنة هو رجل يخرج في آخر الزمان، يخرج من أهل البيت، يؤيد الله به الدين، يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها، ويعطى المال بغير عدد، أو يعطي المال بغير عدد. قال ابن كثير رحمه الله: في في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. وجمع الأحاديث الشيخ العباد، وجمع أيضا الشيخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل في رسالة ماجستير بعنوان أشراط الساعة. وترتيب هذا الموضوع ترتيب موضوع المهدي لأشراط الساعة هو نزوله قبل عيسى، نزول المهدي قبل عيسى. ومن العلماء من حاول أن يرتبها ترتيبا إجماليا، وإلا فليس فيها نص صحيح الترتيب، لكن هناك ترتيب تقريبي. المهدي إذا تمكن وظهر فإنكم سمعتم أوصافه الكريمة التي يكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، ثم يخرج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام آية من الآيات الكبرى التي هي من أشراط الساعة، وكذلك المهدي وكذلك المسيح الدجال. عيسى عليه السلام يقتل المسيح، يقتل المسيح الدجال، والمهدي كما سيأتي معكم في الأحاديث يدرك عيسى ويصلي إماما ويصلي عيسى خلفه كما سيأتي في الأحاديث المذكورة في هذا الباب. هذه العلامات الثلاثة متقاربة، والظاهر أن أولها المهدي فهو مصنف في العلامات الكبرى. أي نعم. اسمه وصفته، هذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله في المهدي: وهو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. الأدلة من السنة على ظهوره كثيرة جدا، نكتفي منها بما يلي: أولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. الحديث الثاني وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله، إلى آخر الحديث. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير: أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. الحديث الرابع وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة، أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين. الحديث الخامس وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. الحديث السادس وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تكريمة لهذه الأمة. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. الحديث الثامن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وفي رواية يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وهذه الأحاديث صححها أهل العلم بالحديث. بعض ما ورد في الصحيحين من الأحاديث فيما يتعلق بالمهدي، ولاحظوا أن أحاديث الصحيحين تشير إليه. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم عليه السلام، إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. الحديث الثالث وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون آخر أمتي خليفة يحفي المال حفيا لا يعده عدا لا يعده عدد. قال أحد رواة الحديث الجريري أحد رواة الحديث قلت لأبي نظرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز، فقال لا. فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين، أحدهما أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجلا منهم، والثاني أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه السلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح هذا الأمير وهديه، وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي أي في أحاديث الصحيحين إلا أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث، هذا وجه الربط بين الأحاديث التي وردت في الصحيحين والأحاديث التي وردت في السنن والمسانيد، وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين، ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله ويقال له المهدي، والسنة يفسر بعضها بعضا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، فورد التصريح باسمه، فهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب منه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم للصلاة يقال له المهدي. هذه الأحاديث ذكر المحققون من أهل العلم كثير منهم ذكروا تواترها، ويقصدون بالتواتر التواتر المعنوي، وهو أن تكثر الأحاديث في موضوع معين كل تلك الأحاديث تجتمع على معنى واحد وهذا الذي يسميه العلماء بالتواتر المعنوي، وهو شبيه بالتواتر اللفظي. قال الإمام الشوكاني الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر، لاحظنا قوله في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر، وهو أيضا كلام العلامة صديق حسن وكلام محمد بن جعفر الكتاني وكلام محمد السفاريني وكلام غيره من أهل العلم، أي أنهم يذكرون أن أحاديث المهدي من أحاديث المتواترة. وهناك من العلماء من صنف فيه كتبا مستقلة. أما رسالة الشيخ العباد الشيخ عبد المحسن العباد ففيها فوائد جمة فلعلكم تراجعونها، وهي عبارة عن محاضرة موسعة في هذا الموضوع، وأيضا فيه ردود على من أنكر أحاديث المهدي. ولأهميتها نشير إلى بعض ما ورد فيها من باب الإشارة لتنشيطكم لمراجعتها. مما ورد في ذلك عند فضيلة الشيخ أنه ذكر العلماء الذين خرجوا أحاديث المهدي، ذكر العلماء الذين خرجوا أحاديث المهدي. فذكر منهم أبو داود في سننه، الترمذي في جامعه، ابن ماجه في سننه. لأن كثيرا من الناس لعدم معرفتهم بالأحاديث يظنون أن الأحاديث إذا لم يرد في الصحيح البخاري ومسلم أنه لا يحتج به، هذا ليس بصحيح، لأنكم تعلمون أن طريقة المحدثين أن هناك أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، وهناك أحاديث انفرد بها البخاري، وهناك أحاديث انفرد بها الإمام مسلم، وهناك أحاديث خرجت على شرطيهما، وهناك أحاديث خرجت على شرط الواحد منهما، وهناك أحاديث صحيحة وإن لم تكن على شرطهما. فليس الأحاديث الصحيحة مقصورة على ما ورد في كتب الصحيحين. فمن الأحاديث الواردة صريحة في المهدي غير الأحاديث التي وردت بالإشارة في الصحيحين، منها ما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي في جامعه، ابن ماجه في سننه، والنسائي وأحمد في مسنده، ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، نعيم بن حماد في كتاب الفتن، الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي وفي الحلية، الطبراني في معاجمه، الدار قطني، أبو يعلى الموصري، البزار في مسنده، الحارث بن أبي هشام في مسنده، ابن عساكر في تاريخه، ابن مندى في تاريخ أصبهان، أبو الحسن الحربي، تمام الرازي في فوائده، ابن جرير في تهذيب الآثار، أبو بكر، أبو عمرو الداني في سننه. ولاحظوا أن الشيخ هنا استوعب الذين رووا هذه الأحاديث، الديلمي في مسند الفردوس، أبو الحسين بن المنادى في كتاب الملاحم، البيهقي في دلائل النبوة، ابن الجوزي في تاريخه، الروياني في مسنده، يحيى بن عبد الحميد في مسنده، ابن سعد في الطبقات، ابن خزيمة، الحسن بن سفيان، عمرو بن شبة، أبو عوانة، وهؤلاء كلهم من أئمة أهل الحديث الذين ذكروا هذه الأحاديث. وأما الذين ألفوا كتبا في شأن مهدي المنتظر عند أهل السنة، أبو بكر بن أبي خيثمة، زهير بن حرب، ومنهم الحافظ أبو نعيم ذكره السيوطي، ومن الذين أفردوا أحاديث المهدي بالتأليف السيوطي أيضا، ومنهم الحافظ نادي الدين بن كثير، ومنهم الفقيه بن حجر المكي، ومنهم علي المتقي الهندي صاحب كنز العمال، ومنهم أيضا مرعي بن يوسف الحنبلي وغيرهم، ومنهم أيضا الأمير بن إسماعيل محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام. كل هؤلاء ألفوا كتبا مستقلة غير أصول هذه المسألة وأسانيدها الواردة في كتب أهل الحديث. وهذا الموضوع أيضا علق عليه سماحة الوالد الشيخ بن باز على هذه المحاضرة، ويحسن أن ترجعوا إلى تعليقه في هذا الموضوع فإنه مفيد. قال حفظه الله: إن الحق والصواب وما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة يقصد الشيخ عبد المحسن العباد كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة، وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحتها واختلاف مخارجها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمر ثابت، وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. وقال أيضا: والواجب تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والإيمان به والتسليم، فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه أو اجتهاده، بل يجب التسليم كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مريم، ووجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك، والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. ثم شكر فضيلة المحاضر ودعا له. فمن المناسب أن ترجعوا إلى تفصيل ما ذكره العلامة الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. وبهذا يكون منهج أهل السنة واضحا في هذه القضية، فإنها أولا أصلها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما تصريحا كما ورد في كتب الأسانيد وكتب السنن والمسانيد، وإما أن تكون على سبيل الإشارة كما ورد في كتابي البخاري ومسلم. ثم أيضا من منهجهم أيضا هو تثبيت الاعتقاد الذي ورد في الأحاديث الصحيحة عملا بما أخبرهم به النبي، بما أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن منهجهم أيضا أن صفات هذا المهدي لا يغالون فيها كما يصنع غيرهم، ولا يكذبون ولا يفترون، ولا يقولون أنه يملك علم الغيب، ولا يقولون أن له صفات من صفات الإله، ولا يعطونه وصفا إلا الوصف الذي ورد في النصوص. ولاحظتم أن الأوصاف التي وردت في النصوص هي أوصاف طبيعية، إلا أنها تميزه بأنه رجل يقيم العدل والحق. أما من حيث البشرية فليس كما يزعم أهل الأهواء، فهو رجل من هذه الأمة أشبه الصالحين من أمرائها، والذين مثلا كمن جاء من الخلفاء الراشدين أو من بعدهم، فهو يشبه أولئك الصالحين الذين يقومون الحق وبه يعدلون. ثم إن الله عز وجل يمكن له أيضا، هذه خاصية له، أن الله كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يمكن له تمكينا يعلمه الناس قبل أن يقوم، إذا قام وظهر فيعلمون إذا ظهرت العلامات الصحيحة أنه رجل ممكن، إلى أحد يقدر عليه ممكن، مكنه الله عز وجل، فيملأ الله به الأرض عدلا وخيرا. فهذه صفاته ظاهرة معلومة. ومن هنا ليس بغريب أن ينتحله الشيعة، ليس بغريب أن ينتحله الشيعة وينسبونه إليه، لكن الله عز وجل يفضحهم. يفضحهم بماذا؟ يفضحهم أنهم في أصولهم البدعية وشركياتهم لا يستطيعون أن يتخلون عنها في أمورهم وفي عقائدهم، فإذا نسبوا رجلا إليهم ماذا يصنعون؟ يلبسونه نفس اللباس، فيكشف الله أمرهم، فيكشف الله أمرهم. وإلا فإن كما ذكر المصنف الإمام الشاطبي المهدوية يدعون، يدعوا أن المهدي منهم، لكن ما هي إلا برهة من الزمان قليلة ويتبين كذبهم، فإنهم لا بد أن يلبسوه عقائدهم الفاسدة. فإذا رآه البصير من أهل السنة علم أنه لا يمكن أن يكون رجلا من آحاد السنة، من آحاد أهل السنة، فضلا أن يكون من علمائها أو من قادتها أو من المقدمين فيها. ولذلك طبيعة الفرق وطبيعة أهل الأهواء أنهم لا يستطيعون أن يعزلوا عقائدهم، فإنها لا بد أن تظهر، إنها لابد أن تظهر فيما يدعون. وليس بغريب أن يدعيه، ليس بغريب أن يدعيه الشيعة ويضعون له أوصافا ويكذبون على الناس. فقد انتحلوا علي رضي الله عنه مع أن علي إمام من أئمة أهل السنة، فقد انتحلوه وجعلوا له أوصافا تشبه أوصاف الإله. وقارن هنا كيف جعلوا لهذا المهدي أوصافا تشبه أوصاف الإله، فالمنهجان إذن مختلفان. ولذلك لا يعكر على طريقة أهل السنة في الكلام عن المهدي، لا يعكر عليها ما يزعمه كثير من الجهلة فيقول إن هذا المهدي كل فرقة تدعي أنه منها، وأنهم يضع له صفات غريبة، وأنهم يضع له أوصاف فراهية ويكذبون على الناس. فأنا أقول إن قصدتم الشيعة فنعم، أما أهل السنة فعصمهم الله عز وجل باجتماعهم مع الحق ومعرفتهم بالأحاديث، وهم يقولون بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. من الشبه أيضا الذي تروج على كثير من العوام والمثقفين والبسطاء في العلم أنهم يقولون هذا المهدي ادعى أناس كثيرون كل منهم يدعي أنه المهدي في قرون متطاولة ولم يأتوا للناس إلا بشر. فنقول هذا ليس بغريب، فإن هناك من ادعى النبوة، فإن هناك من ادعى النبوة وكذب على الناس والناس يعرفون كذبه. فهؤلاء الذين يدعون يدعي أحدهم أنه المهدي ويتبين كذبه، هذا بسبب ضعف العلم عند الناس، وبسبب انتشار الأهواء والبدع، وبسبب انتشار الفتن، وكل يدعي فيها أنه صاحب الحق. وكون بعض المبطلين يدعون أنه هو المهدي، هذا لا يجعلنا نكذب بالأحاديث الصحيحة التي وردت في شأن المهدي. ولذلك لابد أن يفرق الإنسان بين المهدي عند أهل السنة نظرا لتلك الأحاديث الصحيحة التي وردت، فإن أمره ليس فيه غرابة إلا من حيث أن الله يمكن له وينشر به الحق والعدل بحيث يظهر ذلك بجلاء لا يتكلف الناس في ذلك، بل الأمر فيه هين وسهل ومبارك، وهذا أمر ممكن والحمد لله رب العالمين، هذا أمر ممكن. ومن هنا تبقى هذه العلامة من العلامات التي تتحقق في آخر الزمان تحقيقا لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يساعد على تثبيت هذا المنهج هو أن الإنسان لا يعتمد في عقيدته ولا منهجه إلا على الأحاديث الصحيحة، إلا على الأحاديث الصحيحة وطريقة أهل العلم العالمين بها من أهل السنة ومن السلف رحمهم الله ومن أهل الحديث، لأنهم أهل التخصص في ذلك. وأما أن يتكلم فيها من لا معرفة له بذلك إنه سيأتي بالعجائب، فإن قوما أنكروا المسيح الدجال فقال المسيح إنما هو عنوان على الشر وليس إنسانا محسوسا، وكذلك أنكروا نزول عيسى فقالوا إن عيسى إنما هو علامة على الخير وليس هو عيسى عليه السلام، وهذا كله تكذيب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ بارك الله فيك. وذكر أن أباه المنصور هم بأن يصدع بما به صدع وأن يرقع الخرق الذي رقع، فلم يساعده الأجل لذلك. ثم لما مات واستخلف ابنه أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد، وفد إليه جماعة من أهل ذلك المذهب المتسمين بالموحدين، فقبلوا منه في الذروة والغارب وضمنوا ففتلوا منه في الذروة والغارب. تقول العرب يعني فتل في الذروة والغارب، أي أنه حرضه وما زال به حتى حمله على رأي لا يريده. نعم. ففتلوا منه في الذروة والغارب وضمنوا على أنفسهم الدخول تحت طاعته والوقوف على قدم الخدمة بين يديه والمدافعة عنه بما استطاعوا، لكن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه بالعصمة في الخطبة والمخاطبات ونقش اسمه الخاص في السكك وإعادة الدعاء بعد الصلاة والنداء عليها بتصاليت الإسلام عند كمال الأذان وبتقام تصاليت وهي إقامة الصلاة وما أشبه ذلك من سودرين وباوري وأصبح ولله الحمد وغير ذلك. نعم، يعني يشير هنا إلى أنهم عادوا له بالترغيب أتباع المهدوية لعله أن يعيد بعض البدع التي كانوا عليها من قبل وينتصر لمهديهم الذي هلك ولم يحقق شيئا وإنما نشر البدع والأهواء. فكأنهم لما وعدوه بأن ينصرونه ويخدمونه ويقومون في مملكته ويكونون على رأيه ومذهبه نشط في مناصرتهم على بعض ما هم فيه. نعم. وقد كان الرشيد استمر على العمل بما رسم أبوه من ترك ذلك كله فلما انتدب الموحدون إلى الطاعة اشترطوا إعادته ما ترك فأسعفوا فيه، فلما احتلوا منازلهم أياما ولم يعد شيء من تلك العوائد ساءت ظنونهم وتوقعوا انقطاع ما هو عمدتهم في دينهم، وبلغ ذلك الرشيد فجدد تأنيسهم بإعادتها. قال المؤرخ: فيا لله ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح لسماع تلك الأمور، وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر والتأييد، وشملت الأفراح فيهم الكبير والصغير. وهذا شأن صاحب البدعة أبدا، فلن يسر بأعظم من انتشار بدعته وإظهارها. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وهذا كله دائر على القول بالإمامة والعصمة الذي هو رأي الشيعة. نعم، بارك الله فيك. وهذه إشارة من الإمام الشاطبي هنا إلى أن طريقة المهدويين وطريقة الشيعة مبني على قاعدتهم، فلا بد أن تحفظ قاعدة كل فرقة من الفرق حتى تعرف كيف تربط بقية آرائهم بذلك، فإنه ما من رأي عندهم إلا سيربطونه بأصل عقيدتهم، فعقيدتهم عصمة أئمتهم. ومن قبل زعموا لعلي رضي الله عنه صفات أشبه صفات الإله، وهذه العصمة التي تعطى للبشر يقصدون بها رفع منزلة البشر حتى يتعلق الناس بهم من دون الله، وكذلك صنعوا وانتقلت بعض عقائد الشيعة إلى كثير من الخرافيين حتى اعتقدوا في شيوخهم وأئمتهم ما لم ينزل الله به من سلطان، فهذا الأصل هو الذي بنوا عليه. فإذا خرج مهديهم المزعوم فكما سبق في قضية المهدويين لا بد أن يكون عندهم لا ند له ولا مثيل ولا نظير، وهكذا. فانظر قاعدة الشرك في تلك الفرق وكيف تظهر في بقية ما يدعون وفي بقية آرائهم وفي بقية تصوراتهم، حتى في تعاملهم كما سبق قبل الدرسين مع الإمام المعصوم، وأنهم يسلمون له في كل شيء، وهذا أمر لا يعرفه أهل السنة، فإن أهل السنة الذي يحكمهم منهج واحد، لا يحكمهم إنسان بعينه ولا يحكمهم عالم بعينه ولا يحكمهم جيل بعينه، وإنما الذي يحكمهم جميعا الحاكم والمحكوم والعالم والجاهل والكبير والصغير الذي يحكمهم هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يشرع أحد منهم من دون الله شيئا من عند نفسه، وإذا قال شيئا فلا بد أن يقول قال الله وقال رسوله، وإذا حكم بشيء فلا بد أن يبين مستنده من الكتاب والسنة. وإذا كانت هناك علامات من مثل قضية المهدي فإنها قضية بينة واضحة سهلة، رجل له صفات البشر لا يمكن أن يعطى أي صفة من صفات الإله، ثم هو أيضا لا يأتي بشيء من عند نفسه إنما يحكم بالكتاب والسنة وينصره الله عز وجل ويمكن له، وهذه الأمور كلها يستطيع الإنسان أن يتعرف عليها من خلال النصوص الشرعية ولا تناقض عقيدته الصحيحة. وهذا الفرق بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة الشيعة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشير إلى بعض الأسئلة التي بقيت من الدرس الماضي. يقول هنا أحد الإخوة، يقول أنه راجع بعض الكتب في السنن المبتدعات، راجع كتاب السنن المبتدعات لمؤلفه محمد بن عبد السلام الشقيري، وذكر هنا بعض ما يتعلق ببدع رجب فأذكرها لكم مختصرة. منها صلاة الرغائب في رجب، فهي من البدع التي ابتدعها الناس، وأحدثت هذه البدعة عام 448 أي في القرن الخامس، وقد مضى الكلام فيها عند الإمام الشاطبي. منها أيضا وضع كثير من الأحاديث الواردة في فضل رجب، ومنها قراءة قصة المعراج والاحتفال بليلة 27 وتخصيصها بالذكر والعبادة، ومنها اعتقاد أفضلية العمرة فيه. وهناك بدع كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم فيما يتعلق بشهر رجب. يقول هنا: كيف نرد على من يقول أن هناك أمور كولادة الشخص وغيرها تتعلق بظهور نجم أو صفات معينة لها ارتباط بالنجوم؟ هذا نأخذ نموذجا واحدا ونبين الرد عليه. فإن ربط أي شيء بغير الله عز وجل في الخلقة أو التدبير أو التصريف هو من الشرك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأصبح قوم يقولون مطرنا بنوي كذا وكذا، أي أنهم أعادوا المطر إلى النجوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن، وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فهو كفر. فتأمل مثل هذا الحديث وقس عليه بقية ما يضيفه الناس إلى غير الله، فإنه لا يجوز أن يضاف شيء في مثل هذه الأمور من الخلق والتأثير والتدبير لغير الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: ما هما الإلهان عند الباطنية؟ الآلهة التي يضعها الناس لأنفسهم، منها إله الخير ومنها إله الشر، وبحسب فرقهم فإن فرقهم تختلف. فإنهم من إذا عصموا الإمام عملوا في شأنه أمرا عجيبا، حتى أنهم يجعلون له خصائص ويحملونه على عرش معين ويسجدون له، وكل ذلك من اتخاذ الآلهة من دون الله. يقول هنا: لي زميل حافظ لكتاب الله وعليه علامات الصلاح ظاهرة ولا نزكي على الله، قابله شخص يدعي بأنه متصوف وقال لزميله: إن من كان مثلك إذا تصوف قال بعض الأذكار يستطيع أن يطير حتى لو قفز في الهواء. على أي حال، هذه من الخرافات الصوفية وبدعهم، ويريد أن يغريه باتباع المذهب الخرافي، وهذه من الخرافات الظاهرة. نعم. يقول السائل: هناك بعض أصحاب القبور ممن يعتبر عند العامة بأنه ولي، يقول أنه يشرب الخمر ويقول للناس بأن هذا ليس بخمر ولكنه حليب، وقد بدل من الخمر إلى الحليب. وكذلك البعض منهم يطلب من النساء الحضور في وقت تكون فيه الخلوة بينه وبين المرأة بحجة أنه يبارك لها ويقرأ عليها لكي تنجب. على أي حال، مثل هذه الخرافات والعبث في الدين هو من شأن الفسقة والفجار والمبتدعين. ويظن بعض الناس أنه الذي يتصل بالدين أو يتكلم ببعض الأمور الدينية أنه مثل هذا الأمور يستغرب منه. هذا صحيح، لكنه إن كان مشركا أو فاجرا شقيا فإنه يصنع مثل ذلك، ويكذبون على الله عز وجل. ولذلك هناك من جنس الشرك الافتراء على الله، والافتراء على الله معناه أنه يلبس أمره بالدين ويحاول أن ينسب فجوره وشقواه وفساده وانحرافه ومعاصيه ينسبها إلى الشرع ويصححها بالشرع، وهذا كله من الكذب والافتراء على الله عز وجل. وهذه الطريقة طريقة تشكيكية، بحيث يشك العوام والبسطاء في مثل هذا فلا يكاد يصدق، فيرى صاحب المنكر ويحاول أن يقع نفسه أنه ليس على منكر. هذه طريقة نفسية خبيثة يصنعها كثير من الناس، وهي طريقة وإن كانت برزت في كثير من التأثيرات النفسية الآن في الإعلام المعاصر، ممكن يقنعون الناس ما ليس بصواب. فكذلك هذه الطرق الخبيثة عند كثير من المتصوفة أو غيرهم، فإنهم يحاولون أن يقنعوا الإنسان بطريقة نفسية، ويقنعون أن الشيخ هذا لا يمكن أن يخطئ، فيراه على المعاصي فيقول هذه معصيته ليست بمعصية. أنت تظنها معصية، تظنه يشرب أمرا محرما وهو يشرب أمرا حلالا. وكذلك إذا ترك التكاليف قالوا تركه التكاليف ليس بمعصية، وهكذا حتى يشككونه في كل شيء، فما عاد ينكر شيئا. وهذا من السبب الذي نامت به الأمة، وهذه من الطريقة الإعلامية الخبيثة التي تؤثر في نفسية السامع، فإنهم إذا شككوه لم يعد بعد ذلك يطلب دليلا، وإنما يصدق ما يقال له. ولذلك أصلا لما جاء هذا الدين أول ما نبذ التقليد وحرمه وأنكر على أهله. لماذا؟ لأن ما يمكن تقنع الناس بالحق وعقولهم بهذه الصورة السقيمة. هل يمكن تقنع إنسان بحق وعقله بهذا المستوى الضعيف؟ ولذلك أول ما جاء الإسلام حرم التقليد وبين عواره وكشفه وجعله من صفات أهل الجاهلية أنهم يقلدون ولا يسألون عن شيء، ولا يسألون عن شيء، وإنما يقلدون ما الناس عليه وما كبراءهم عليه. وهذا لا ريب أنه من الانحراف في التصور بحيث يصدق الإنسان ما لا يصدق. يقول هنا: هل ما يكتبه بعض الكتاب في الجرائد مما لا يفهم ولا يعرف مراده من قبل الرمز؟ نعم، إذا كان لا يكتب بلغة مفهومة فإنه عندنا بين أحد أمرين: إما أن يكون مجنون فيتكلم بما لا يعقل، وطبعا نحن لا نقول عنه ذلك وهو لا يرضى أن يقال عنه أنه مجنون، وإما أن يقصد شيئا، ولا يخلو من أمرين: إما أن يكتب شيئا لا يقصد من ورائه شيئا فهذا عابث مجنون، أليس كذلك؟ عابث، ونحن لا نصفه بالعبث. وإما أن يكون له قصد، فإن لم يظهر قصده من بيانه فهو الرمز، يرمز إلى أشياء بحيث لا يمكن أحد أن يحاسبه عليها، فيفهمون الناس من الرمز أشياء معينة. فإذا قيل هذا الرمز ترتبت عليه مفسدة شرعية، أو أنك مثلا ترجح به عادة غربية مثلا في الاختلاط أو في خروج المرأة أو في بعض الانحرافات العقائدية، فقال: لا، أنا ما أقصد ذلك، أنا أقول الناس قد فهموا من لحن كلامك أنك تقصد كذا وكذا. قال: لا، أنا لا أقصد ذلك، أنا لا أريد ذلك. وبهذا يتحقق له أمران: الأمر الأول أنه لا يتحمل مسؤولية كلامه، ما أحد يحاسبه، والأمر الثاني أنه يصل إلى مقصوده، وهذا المقصود بالرمز، هذا المقصود بالرمز، وهو أصلا عند الفرق الباطنيين وغيرهم. واستعملوه لماذا؟ استعملته الفرق الباطنية لأنها كانت تخشى من أهل السنة، تخشى من أهل السنة أن يقوم عليهم علماء السنة ويحاسبونهم، ويقوم عليهم الحكام ويقيمون بهم شريعة الله ويكشفون بغيهم وظلمهم وافتراءهم. فماذا صنعوا؟ استعملوا الرمز الخفي في إيصال مبادئهم، في إيصال مبادئهم للناس. لاحظتم؟ فهنا إذا كان لفظه فيه رموز معينة فإنه لا شك يريد أن يصل بها إلى شيء في نفسه. فيقول هنا السائل: ماذا تقول عن بعض المصلين خلف الإمام يذكر الله بجهره وكذلك في غير وقت الصلاة؟ أليس هذا مخالف لقوله تعالى: واذكر ربك بنفسك تضرعا وخفية؟ أليس هذا من البدعة؟ الجواب أن الذكر له صورتان: له صورة يسن فيها الجهر كما ورد في السنن، فهذا ليس معارضا للآية، وفيه صور لا يسن فيه الجهر، فالإنسان يقف عند مقتضى النصوص الشرعية. وأما ما ذكره السائل أن يكون خلف الإمام أو أن المأموم بعد الصلاة يرفع صوته بالذكر، فهذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا سؤالان تكررا، ويقول: كيف نقول العصمة لكتاب الله عز وجل؟ فإن هذه العبارة أشكلت علي، لأن العصمة تحتاج إلى عاصم، والقرآن هو كلام الله عز وجل. المقصود إذا قال العلماء وقال بعض أهل العلم العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الله عصم نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا قالوا العصمة للقرآن أو للكتاب والسنة، فيقصدون أن الله عز وجل عصمها، أي منعها من الاضطراب والتناقض والاختلاف، هذا قصدهم. يقول هنا: ما حكم مس المصحف المرأة الحائض؟ المرأة الحائض والجنب لا يمسان المصحف كما هو معلوم. وقوله هنا: بعض الطلبة في المدارس يكتب في حصة التجويد والتفسير بعض أحكامها بين أسطر المصحف، فما الحكم في ذلك؟ الأولى وينبغي له أن يكتب في ورقة مستقلة ولا يكتب على المصحف. يقول هنا: سمعت من بعض الإخوان أن هناك بدعة في شهر رجب، هل هناك كتاب تشيرون به؟ الكتاب السابق الذي ذكرته، السنن والمتابعات، وكذلك كتاب ابن حجر المكي، كتاب ابن حجر صاحب الفتح له كتاب اسمه العجب في بدع رجب. هذا السائل يقول هنا: هذه الورقة تداولها بعض الناس في زواج المسيار، فما حكم هذا الزواج؟ هذا الزواج سبق أن ورد فيه سؤال قبل أظن درسين أو ثلاثة، وهو من المسميات الحادثة، فيسأل أصحابها ماذا يقصدون بها قبل الفتوى فيها. والظاهر أنهم يقصدون بالزواج المسيار كما هو ظاهر اللفظ، وكما ذكر عن بعضهم أنهم يقصدون به أنه رجل يتزوج امرأة ويسير عليها في بيت أهلها ولا يلتزم لها بنفقة ولا سكنة ولا مبيت، وإنما يعقد عليها ويشترط عليها ألا نفقة لها وألا سكنة لها وألا مبيت، وأنه لا يلزمه مبيت عندها. وكما تلاحظون أن هذا المعنى حاول الناس الآن أن يضخموا ما يتعلق به، والذي أرى أنه يبحث الذي أرى والله أعلم أنه يبحث من ناحيتين. أما الناحية الأولى فأن هذا الزواج مخالف لمقاصد الشريعة، أن هذا الزواج مخالف لمقاصد الشريعة، ولو أن خطيبا قام أو مدرسا أو محاضرا أو صحفيا أراد أن يتكلم عن الزواج، فما الذي يناسب أن يتكلم عنه؟ يتكلم عن الزواج بشروطه وأركانه، أركانه الصحيحة وشروطه ومقاصده، فإنه مما تنبعث له النفوس إذا عرفوا ما يترتب عليه من الخير والفضل. والزواج هو الذي يعرفه الناس، وهو ضد السفاح، وفيه الولاية قائمة، فيه الولاية قائمة على المرأة ويقيم حقوقها، وتعرف المرأة أن لها بيتا وأن عليها قواما وأن لها نفقة وسكنة وأن لها مبيتا ولها من هذا الرجل ذرية إذا رزقها الله، وتتحقق بعد ذلك المعاشرة الحسنة كما شرع الله الزواج. هذا الأصل فيه. أما مثل هذه المسميات فهي أحدثها الناس ولا تدري بالضبط ماذا يقصدون بها، لكن نحن لنا الظاهر، فالظاهر كما أسلفت أنه زواج لا يلتزم الرجل فيه بحقوق الزوجية، والأمر في ذلك بعد هذا يشبه صورة أنتم تسمعون بها قبل ما سمعتم بزواج المسيار. وأظن أن هذه المسميات يقصد بها بعض الناس بلبلة العامة وبلبلة الناس، وكأنهم يريدون أن يقولوا إن هناك عقدا جديدا، فما حكمه عند أهل العلم والفقه، وماذا يقول فيه طلاب العلم، ماذا تقولون فيه، فكأنهم يريدون أن يحيروا الناس بمثل هذه العقود. لكن الذي يظهر لي أن هذا العقد وإن كان قد ينتشر، لكن الظاهر أنه المجتمعات مثل هذه المجتمعات ما تقبل مثل هذه العقود، لأن الناس الآن إذا أراد أن يزوج رجلا اشترط عليه شروطا وعرف هل يصلح للعشرة الصحيحة وللقوامة الصحيحة وهو رجل بمعنى الكلمة أو لا، فمن سيزوج ابنته أو موليته لرجل لا يلتزم بنفقة ولا سكنة ولا مبيت؟ ما أحد يصنع ذلك إلا في حالة الضرورات القصوى. فمثل هذا فيما يظهر لي إنما هو لقصد بلبلة الناس، فكأن هناك شيئا جديدا ما يستطيع أن يقول فيه طلاب العلم أو العلماء شيئا، والعلماء أجابوا عن ذلك وبيّنوا فيه الحكم الشرعي. لكن لكي أبسطه لكم، هو يشبه حالات ممكن أنتم تسألون عنها أو تعلمونها، وهي ما يوجد في بعض الحالات النادرة أن رجلا رغب عن امرأته أو ظلمها أو قصر في حقوقها، فذهب بها إلى عند أهلها، فهل هذه لها مبيت؟ ليس لها مبيت. هل لها سكنة؟ ليس لها سكنة. هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة. فإن أدى النفقة فقد أدى بعض ما عليه، وإن أعطى وليها مالا لمقابل سكنها فقد أدى بعض ما عليه، لكن يبقى مقصر مقصر في أمور كثيرة. لكن إن قال أنا رجل لا أريد لا أنفق على هذه المرأة ولا أريد أن أجعل لها سكن عندي، ثم ذهب إلى أهلها، هو ظالم لها، أليس كذلك؟ ظالم لها، ولم يحقق الشروط، لم يحقق الشروط. فمثل هذا وإن كان ظالما لها، لكن أرأيتم لو أنها اختارت البقاء فما الحكم؟ لو اختارت البقاء معه حتى يهديه الله أو يراجع نفسه فما الحكم؟ هل يبطل العقد؟ لا يبطل العقد. فهذا أشبه بزواج المسيار، إلا أن هذه الصورة عن ضرورة، وصورة زواج المسيار عن اختيار. لو أن امرأة قالت أنا أوافق، أنا أوافق أن على زواجي من هذا الرجل، ولا أريد منه نفقة ولا سكنة ولا مبيت، فإنها تكون قد أفقدت حقها بنفسها، فهي مخيرة بعد ذلك، إما أن تبقى على حقها أو تطالب به. ومثل هذه الصورة لو أن العقد ابتداء فقد بينهما على أن الرجل يقول لها لا سكنى لك ولا نفقة ولا مبيت، فإن هذا الشرط حتى لو كان مدون في العقد فإنه باطل. يعني لو جاءت المرأة ثم قالت أريد السكنة والنفقة والمبيت وطالبته في القضاء، يلزمه القاضي بذلك، يلزمه القاضي بذلك. فمثل هذه الشروط ترجع في النهاية إلى حق المرأة، فإذا تنازلت هي وأولياؤها عن ذلك فأمر تنازلوا عنه، تنازلوا عن حقهم في ذلك، وإن كان هذا التنازل يضر بها ولا يحقق مقاصد النكاح. لكن امرأة قبلت أن تبقى عند أهلها ثم تتنازل عن النفقة وقبل أولياؤه ذلك، فإن هذا لا يبطل العقد. فزواج المسيار مثل هذه الصور، إلا أنه يختلف، أنه شرط ابتدائي، شرط ابتدائي، يتزوج الرجل المرأة ويشترط عليها ألا نفقة ولا سكنة ولا مبيت، فهذا الشرط وإن دون في العقد فهو باطل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. لو سود هذه الصحيفة كما أنها هي لو اشترطت أن تتزوجه لكن لا تسلم نفسها، أولياؤها قالوا نزوجك على أن لا نسلمها لك، فإنه شرط باطل يلزمه القضاء أن يسلمها. فمثل هذه الشروط شروط باطلة. لكن الجديد عند الناس الآن سيقول طيب في زواج المسيار هذه شروط باطلة والشريعة لا تعتبرها، لكن صاحب الحق تنازل عن شرطه، فإذا تنازل عن شرطه مع صحة أصل النكاح ألا يكون على محرم كنكاح المرأة في عدتها أو نكاح المحرمات على التأبيد أو نكاح المحرمات التي على غير التأبيد كنكاح الأخت على أختها أو ومن المثال الأول نكاح المرأة في عدتها أو نكاح المرأة المسلمة للرجل الكافر، إذا لم أو نكاح الشغاق أو نكاح التحليل، الأمور التي تفسد العقد كما هو باتفاق أهل العلم، إذا لم يكن هذا فيها وإنما في الشروط المكملة، والشروط المكملة صاحبها تنازل عنها ورضيت المرأة أن يسير عليها الرجل من هنا وهناك بدون أن يلتزم لها بشيء فرضيت بذلك، فإنه من حيث مقاصد النكاح نقول لا يتحقق، لا تتحقق هذه المقاصد، لكن من حيث صاحبة الشرط تنازلت عنه فإنها إذا تنازلت عنه فإن تنازلها يكون مقبولا، يكون مقبولا. هذا من حيث التفسير لهذا المعنى، التفسير حتى تفهمون أن ما يقال عن زواج المسيار هذا تضخيم له ليشغل الناس به، أما من ناحية الحكم النهائي عنه فهل يكون هذا العقد من العقود المعروفة عند المسلمين أو من العقود المبتدعة؟ الظاهر أنه من العقود المبتدعة بدليل أن المسلمين لا يعرفون ذلك، من العقود المحدثة، من العقود المحدثة. ويبقى معكم بحث آخر تراجعونه، فذلك هذه ما تعتبر مني فتوى في زواج المسيار، وإنما أردت أن أقربه لكم وأعرفكم به، لكن عندي بحث بعد ذلك هل هو من العقود البدعية أم لا. وأنتم تعرفون أن عند الإمام الشاطبي ذكر أن البدع تجري في تجري في العبادات فقط ولا تجري في المعاملات؟ ذكر رأيا عند أهل العلم أنها تجري في المعاملات، ومثل هذه العقود عقود محدثة بدعية لا تتناسب مع طبيعة المسلمين ولا يقبلها المسلمون، هذا من حقهم، هذا من حقهم لا يقبلوا مثل ذلك، أن عقود محدثة مبتدعة لا تتناسب مع أخلاقيات المسلمين ولا مع طبيعتهم ولا تتناسب مع عقودهم الشرعية. وهي كما تلاحظون عندنا نحن طلاب العلم نحتاج أن نفصل ونتكلم، لكن لو عرضت هذا العقد على عامي ماذا يقول لك؟ لو عرضت هذا الأمر على عامي، ومن الطرف أن إنسان أن خطيبا كان يتحدث في مسجد فيقول أن المرأة وأن بعض العلماء وأن هناك رأي كذا وكذا أن المرأة يمكن أن تسافر بغير محرم، ثم جعل استثناءات وضرورات، مع أن الصحيح من كلام أهل العلم أن المحرم شرط كما ورد في الأحاديث الصحيحة. فقام أحد الناس فتكلم وعلق على الخطيب وبين الصواب من كلام أهل العلم ولكنه أطال، فقال هذا الرجل العامي لا يسمع سمعا جيدا بحيث أنه يستوعب الكلام، فشرحته له وقلت الخطيب يقول كذا والذي علق عليه الشيخ بين الصواب في ذلك، فتدري ماذا يقول لما في الناس من غيره؟ طبعا هو معترف بالنصوص الشرعية لكن كأنه يقول هذا الموضوع يبغى له تعب، معروف أن المرأة عندنا ما تخرج إلا بمحرم وبإنسان يعني يكون مسؤولا عنها، فمثل هذه العقود المسيار هذه ما تنتشر لأنها من العقود المحدثة فما يوافق عليها الناس، كثير من العقلاء لا يوافق عليها إلا بعض الذين تأثروا ببعض الطرق البدعية الحادثة التي أخذها الناس من الغرب وتحللوا فيها من القوامة وتحللوا فيها من كثير من الروابط، وهو ظاهر أنه عقد بلا أسرة أليس كذلك؟ حتى لا نلقي الكلام على العواهنة، عقد بلا أسرة، رجل في مكان وامرأة في مكان، الأسر أين تغيب؟ عندنا وإلا في الغرب؟ الغرب بلاد بلا أسر فحق، فهي من البدع الحادثة على الناس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، وأكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.